الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل الحديث عن المقامات الكاشفة والمرقية للسالك إلى مقام ملامسة قصد الشارع لتفسير النصوص الشرعية ولتنزيلها على الواقع وفق ما أراد التشريع. فقلنا المقامات الكاشفة هي على خمسة أنحاء. بدأنا بمقام الإنسان العربي، ووقفنا له المفضليات كما ذكرنا في الجلسة الماضية، ثم مقام عوائد العرب، فمقام التعليل، ثم مقام المعاشرين، وانتهينا بمقام التعبد. وقفنا بمقام اللسان العربي المفضليات كما وعدنا وذكرنا. في مقام عوائد العرب بينا حقيقتها، حقيقة العوائد وحقيقة العرب، وجمعنا وبينا بيانا مجملا أو تعريفا لمقام عوائد العرب، وترجمنا هذا المقام في بيع الحصاد. نهى عن بيع الحصاد، قرأناه بقراءة بمقام عوائد العرب. اليوم سنتحدث عن مقام التعليل. حديثنا في هذه الجلسة عن مقام التعليل. إذا مقام التعليل، أعيد إلى الأذهان أننا نتشوف إلى ترجمة العلوم. الحديث عن مقام اللسان العربي ليس حديثا عن تفسير مفرداته ومركباته وجمله، إنما الحديث عن كيفية ترجمة مقام اللسان العربي في تفسير النصوص الشرعية القرآنية والنبوية أو أي وثيقة كتبت باللغة العربية. الحديث عن مقام عوائد العرب ليس حديثا نلتمس فيه عوائدهم وأعرافهم وحرفهم وعباداتهم ومعاملاتهم، ولكن أن نقف وأن نجلس في مجالسهم لكي نحصل تلك القرائن الحالية واللفظية المفسرة للنصوص الشرعية تفسيرا يليق بمقاصد التشريع. كذلك في مقام التعليل ليست العبرة بأن نعرف كيفية تخريج العلة، ليست العبرة بأن نعرف مسالك تخريج العلة الشرعية، وإنما أن نحسن تطبيق تلك القوانين في النصوص الشرعية، فنعلم أن القيود التي ارتبطت بالنص القرآني أو النص النبوي لو لم يقصد بها التعليل لكانت عبثا ولغوا في كلام الشارع، وهذا ما يفيد التعليل بجملة من القوانين والمسالك. العبرة أن توظف مسالك أو طرق تخريج العلة بأن تخرج العلة مباشرة من النص الشرعي. يقوم مقام التعليل على المنهج التالي. إذن المنهج الذي سنسلكه في مقام التعليل، أولا تخريج العلة الشرعية، هذا العمل الأول. ثم بعد ذلك تحصيل القدر المشترك بين تلك العلة، لنرتقي بعد ذلك إلى بيان القصد بالقدر المشترك، بالقدر المشترك، لننتهي بعد ذلك إلى إعمال القصد. هذا هو المنهج. منهجنا في مقام التعليل تخريج العلل الشرعية، تحصيل القدر المشترك، بيان القصد بالقدر المشترك، ثم إعمال القصد في الواقع، في واقع المكلف. هذه العملية تشترك فيها كل الفنون الشرعية، كل الفنون الشرعية تشترك في هذا، في هذا المنهج. فكل فن تعلق بالعلة للوصول إلى التفسير الصحيح للأحكام الشرعية. كل قائس الذي يلحق مسكوتا عليه بمنصوص عليه يعتمد على منظومة التعليل. الإنسان الذي يفتي يعتمد على منظومة التعليل. فنقول العلل شاء المولى عز وجل أن تكون علامات على الأحكام والحكام. على الأحكام بالقراءة الأصولية، وعلى الحكم بقراءة المقاصد. إذا أعيد المسألة، شاء المولى عز وجل أن تكون شرعته لعلته تفضلا منه سبحانه وتعالى، وهذا القيد لا نضيفه لأنه هذا من المسلمات. إذا ربطناه بالمشيئة، شاء المولى عز وجل أن ترتبط، أن يرتبط تشريعه بماذا؟ بعلله. والعلل هذه هي علامات كما قلنا، إشارات تهدي الأصول المستنبط للأحكام أو الفقيه إلى الأحكام الشرعية، وتهدي المتخصص القاصد في علم المقاصد، تهديه إلى الحكم الشرعية. فمنظومة العلل هي قدر مشترك لكونها هادية إلى الأحكام الشرعية أو إلى الحكم الشرعية. زد على ذلك منظومة التعليل تحقق منظومة القياس والإلحاق. نعتمد في ذلك على منظومة التعليل، لا قياس بدون علة، ولا إلحاق بدون علة، ولا ذركا للمقصد بدون علة. إذن للتعليل أهمية بالغة في كل فن من فنون الشريعة الإسلامية، الفنون العقلية وحتى النقلية. النقل يعتمد على منظومة التعليل. هذا القدر تخريج العلة هي صنعة أصولية، إذن هي صناعة أصولية. والصناعة الأصولية ملتمسة من الوضع اللغوي. لازم تعرفوا على هذه المسائل. العلل الشرعية هي صناعة الأصول، لأنه يعتمد في الإلحاق وفي فهم النص على العلل. والعلل تعتمد على الوضع اللغوي، بمعنى أن العلة عند الأصول هي ما يعلل به عند العرب، ما كان علة عند العرب. إذا النتيجة ما هي؟ أن التعليل منظومة لغوية قبل أن تكون أصولية أو مقاصدية. وأنا أقول هذا الكلام لحكمة، أعيد المسألة لأهميتها. مقام التعليل يعتمد على تخريج العلة الشرعية. طبعا نحن نتفاعل مع النصوص الشرعية، لا ننسى هذه مسلمة من المسلمات، مع النصوص الشرعية. كل المقامات إنما هي إعمال المقامات في النص الشرعي، فالانطلاق من النص والعود إلى النص. ننطلق من النص بأدوات وقوانين ثم نعود إليه. من طرق فهم النصوص الشرعية مقام التعليم، أسوة بمقام اللسان ومقام العوائل ومقام المعاشرين ومقام التعبد. مقام التعليم يعتمد على تخريج العلل الشرعية، طبعا من أين؟ من النصوص الشرعية. وهذه المرحلة قلنا هي صناعة أصولية، يعبر عنها بمسالك التعليل عند الأصوليين، مسالك التعليل أو الطرق الكاشفة عن العلة الشرعية من النص الشرعي، الطرق الكاشفة عن العلل الشرعية من النصوص الشرعية. إذن هي صناعة أصولية. وفي الصناعة الأصولية لتخريج العلل يقولون يشترط في العلة حتى تكون شرعية أن تكون مما يعلل به في كلام العرب. إذا يشترط في العلة الوضع اللغوي، هذا ما يشير إلى أهمية لسان العرب في ضبط المقاصد. بلسان العرب تدرك المقاصد الظاهرة كما سنبين، وبالعلم تدرك أن القصد ليس في الظاهر وإنما في المعنى، ولكن يشترط في العلة المخرجة للقصد أن تكون مما يعلل به في لغة العرب. فالنتيجة ما هي؟ أن لا تشريع إلا باللغة العربية، لا يفقه التشريع إلا باللغة العربية، لأن من طرق درك التشريع التوقف على القصد الظاهري أو القصد الباطني، والظاهر باللغة والباطن بالتعليل، ويشترط في التعليل أن يكون مما يعلل به في كلام العرب. إذا النتيجة الحتمية ما هي؟ أنه لا درك لمقصود ظاهر أو باطن إلا بلغة العرب. فلهذا قلنا الانطلاقة لابد أن تكون من المدونات الأصولية، يعني بها نعرف مسالك تخريج العلة الشرعية. ومسالك التعليل ما هي؟ تنقسم عند الأصوليين ثلاثة أقسام: أولا النص، ثانيا الإجماع، ثالثا الاجتهاد. هاي مسالك العلة. مسالك العلة عند الأصوليين النص، النص على العلة، وعندنا الإجماع، الإجماع ثم الاجتهاد. النص، الإجماع ثم الاجتهاد. النص يقسم قسمين: صريح وغير صريح. وغير الصريح هو اللي نسميه الإيماء أو التنبيه، يعني غير الصريح إيماء أو تنبيها أو إشارة. ما الفرق بين الصريح وغير الصريح؟ الفرق بينهما بالاحتكام إلى لغة العرب. الصريح ما سيق أصالة عند العرب للتعليل، لا يفيد إلا التعليل، مثل كيلا، مثل من أجل، هذه لا تفيد في كلام العرب إلا التعليل. وغير الصريح لكونه في لغة العرب قد يفيد التعليل تارة وقد لا يفيد التعليل تارة أخرى، فلهذا كان غير صريح، غير صريح، ونحتاج إلى معطل له. أما الإجماع فإجماع الصحابة على علة، إجماع الصحابة على علة، والاجتهاد ندخل في العلة المستنبطة. إذن هنا علة منصوصة في طريق صريح وغير صريح أو بإجماع، لأن الإجماع في مظنة وجود النص، والمستنبطة تعتمد على اجتهاد المجتهد. وفي الاستنباط ندخل في موضوع المناسبات، وهو الشق الثاني من منظومة التعليل التي سنتحدث عنه في إشكال الضمان. إذا قلنا نعتمد، رجاء أن نتابع، لأنه أدق شيء في المقامات هو مقام التعليل، وأصعب شيء في المقامات هو مقام التعليل. لهذا علينا أن ننتبه وأن نسير سيرا وإيدا لفك ألغاز مقام التعليل. إذن أعيد، مقام التعليل هو الطريق الثاني من طرق تخريج المقاصد. سميناه بالمقام لأن له منهجا، ومنهجه يعتمد على تخريج العلة، تحصيل القدر المشترك، جعل القدر المشترك قصدا لأن العلة اشترك فيه، ثم إعمال القصد في النوازل. العملية سنترجمها على واقع مثل توضح هذا القيل. العمدة في مقام التعليل أول مرحلة، وهي من أعقد المراحل على الإطلاق حتى عند المتخصصين، هو تخريج العلل من النصوص الشرعية، ليس معرفة المسالك. يعني طلب علم الشريعة يدرسون القياس ويقرؤون مسالك تخريج العلل قراءة وحفظا، ويحفظون من أجل ذلك متونا، ممكن أن يحفظوا متونا. ولكن الإشكال أين؟ كيف أستثمر تلك المسالك الأصولية في تخريج العلل من النص الشرعي؟ يعني ربما لو سألت متخصصا ما هي مسالك العلة لتلاها اتباعا بكل تفاصيلها، حتى مسالك الإيمان بكل تفاصيلها وبمثلها. ولكن إذا أعطيته نصا وقلت له وظف مسالك التعليل في تخريج العلة من النص، هذه العملية يعني لم تدرس لا في جامعاتنا ولا في ثانوياتنا، هذا قد لم تصل إليه الجامعات للأسف. ترجمة مسالك التعليل بأن تخرج فلهذا كان المنهج للوصول إلى مقام التميز أن نقرأ مسالك العلة قراءة نظرية ونعقد لها مثلا، ثم بعد ذلك نقوم بتحصيل ملكة تخريج العلة من النصوص مباشرة باستثمار مسالك التعليل. هذا الذي نصب ونتشوف إلى تحقيقه. إلى غاية ما نلامس تلك الغاية بإذن الله، نتحدث عن تفاصيل مقام التعليل. قلنا أولا تخريج العلة الشرعية. تخريج العلل الشرعية يعتمد على مسالك التعليل، والمسالك ما هي؟ هي قوانين وضعها العلماء لتخريج العلل الشرعية من النص. هذه المسالك تقسم ثلاثة أقسام عندنا النظر، يعني النص على العلة. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، هذا يفيد التعليل، من أجل صراحة يفيد التعليل، لأن كلمة من أجل في لغة العرب لا تفيد إلا تعليلا. حديث آخر إنها من الطوافين عليكم، إن تحتمل التعليل تحتمل غير التعليل. لا يقضي القاضي وهو غضبان، ما العلة هنا؟ قال هل هي علة الغضب؟ لا، هي علة التشويش. كيف استنبطتها؟ عن طريق الإيمان، في مسلك من مسالك الإيمان سنتحدث عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يابس؟ هذا سؤال على شيء معلوم عند السائل وعند المتلقي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الرطب إذا يابس نقص. والرطب ما هو الرطب؟ هي المرحلة قبل الأخيرة للمراحل التمار، لأن آخر مرحلة التمار هو التمر، والتمر أن يجف ماؤه وتكثر فيه التجاعيد، قبله يسمى الرطب. الرطب أن يكون جله ماء ليس كله، جله ماء، هذا الرطب. فبيع الرطب بالتمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه في العالية. ولكن كيف نهى عنه؟ قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم سائل. قال فلا إذا ألمح إلى أن ثمة علة لهذا النهي. ما هي هذه العلة؟ أنه إذا يبس ممكن أن يساوي وممكن أن يرمو ويمكن أن ينقص، ففيه غرر وجهالة، والجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. ما الذي دل على الجهالة؟ هل دل النص صراحة على الجهالة؟ يدل عليها صراحة، إنما عن طريق التنبيه مأخوذة من النص ولكن إشارة ليس بالعبارة، بخلاف من أجل هذه دلت على التعليل عبارة، أما الأخرى دلت عليه إشارة. فنحن نريد في تعاملنا مع النصوص الشرعية أن نقف عند تلك القيود التي وضعها الشارع الحكيم، لأن كل قيد وضعه إنما يدل على علة أو حكمة، فلا بد أن نقف عند تلك العلة لأن هي المطية التي توصلك إلى الحكم أو إلى الحكمة. فكان من الضروري أن نعتمد على القراءة الأصولية لتخريج العلة الشرعية. بعد ذلك نقوم بعد جمع العلة نسجل أولا هذه العلة الأولى، كما سنبين تمثيلا. العلة الثانية والعلة الثالثة أقل جمع ثلاثة. بعدما نجمع العلة ننظر إلى ما هو القدر المشترك بين تلك العلة، ما هو الجنس الذي يجمع تلك العلة. الجنس الذي يجمع تلك العلة نسميه القدر المشترك بين العلة. هذا القدر المشترك سنجعله قصدا. لماذا؟ لأن المقصود هو ما تكثرت أدلته أو هو ما تكثرت علاله. أنا أشوف في نهيه عن المزابنة لوجود جهالة، في نهيه عن بيع المناقيع لوجود جهالة، في نهيه عن قفيز الطحان لوجود جهالة، في نهيه عن بيع الرطب بالطبع لوجود جهالة. إذا تكررت الجهالة في موارد التشريع ماذا تعني؟ أنها علة مقصودة، أنها مقصودة. بمعنى نجعل من تكثير العلة كثرة العلة على أن القدر المشترك قصده التشريع، ويمكن أن تنطق بملء فيك وتقول الشريعة الإسلامية أتت لإبطال الجهالات. من أين أخذت هذه؟ هل فيه نص شرعي؟ لا، ما فيش نص شرعي، وإنما استخرجت القصد عن طريق منظومة التعريف. لا يكتفى بعلة واحدة، لأن العلة الواحدة علة آحاد، وينبغي تكثير العلة، لأن تكثير العلة يحقق طمأنينة عند السالك أو القاصد. فلهذا قال الإمام الشاطبي في المسلك الثاني لتخريج العلة، قال اعتبار علة الأوامر والنواهي، ما قالش اعتبار علة الأمر والنهي. إذا ماذا قال الشاطبي؟ قال اعتبار علة الأوامر والنواهي. إذا أردنا أن نلخص عبارة الشاطبي ماذا نقول؟ نقول قال اعتبار علة النصوص الشرعية، لأن الأمر من أين نأخذه؟ من النص، والنهي من النص. نتتبع العلة في نصوص التشريع، فإذا وصلت إلى العلة، إلى منظومة العلة، وصلت إلى القصد. وبعدين نقول لما تكثير العلة؟ لماذا؟ لأن في المقدمات إذا تذكروا عندما تحدثنا عن المعالم الكبرى علم مقاصد الشريعة الإسلامية، ذكرنا معنى ألا هو المناهج الخاصة بعلم المقاصد. ماذا تحدثنا في المناهج؟ قلنا منهج الأدلة ظنية من حيث انفرادها، قطعية من حيث اجتماعها. إذا لا بد من العلل أن تجتمع، ولا بد للأدلة أن تجتمع، لأن الأصل الذي بني عليه تحصيل القصد هو الاحتياط. فلأن تذهب إلى ربك من طرق متعددة خير لك من أن تذهب إليه بطريق واحد أو من طريق واحد، لأن الطريق الواحد قد يوصلك وقد لا يوصلك، أما الطرق كلها قد تؤدي بك إلى الغاية إذا لم تسعفك وسيلة وسعتك الوسائل الأخرى. إذا منهج المقاصد يقوم على تكثير الأدلة، وتكثير الأدلة العلة منها، لأنه جعلنا العلة دليلا على القصد كما قلنا في المناهج، العلة دليل على القصد، فتكثير العلة كأنه تكثير لأدلة المقاصد. عبر عنها فضل. طبعا احنا لا نعتمد على نص واحد، لا نعتمد، يعني مثلا شوفوا أينقص الرطب إذا جف، هاي العلة الأولى، فلا نهي، هاي العلة الثانية. إذا كذلك تفيد التعليم، فهنا التعليم ثلاث أوجه في نص واحد، في نص واحد، ولكن لا نتحدث نحن عن كثرة العلم من نص واحد، إنما نتحدث كثرة النصوص المعللة. يعني عندما نقول هنا اعتبار العلم منطقيا أن النصوص تكثرت، لأن كل نص له علة أو علتين أو ثلاثة، فنحن نتحدث عن استقراء النصوص التي نثبت بها الأصل. إذا أول محطة ينبغي أن نشتغل فيها في مقام التعليم هو أن نعرف كيف نستخلص العلم من الشرع، متلأً بين خيارين، إما أن تذهب إلى نصوص القرآن ونصوص السنة لتجمع علة لها، وتدون لنا موسوعة في العلل الشرعية الملتمسة من النصوص القرآنية النبوية. وهذا لم يقم به أحد من الناس، هذا العمل لم يقم به أحد من الناس. إحنا المجموع عندنا ماذا؟ نصوص القرآن ونصوص السنة والآثار. ما عدناش نصوص أو كتب جمعوا فيها العلل الشرعية، ولو جمعوا لهذا الأمر، لأن تروح للموسوعة العلل وتخرج العلل تبقى تشتغل بقدر مشترك. وهذه أقول كم ترك الأول للآخر، لا يوجد لا في المخطوطات ولا في المطبوعات هذا العمل، موسوعة جامعة للعلة الشرعية. هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي مؤسسة أن تشتغل بالقرآن الكريم وتبقى تخرج من كل نص علة، وهذا عمل مؤسسة. هذا الطريق الأول، وهذا الطريق دونه خط القتال. الطريق الثاني أن تتفاعل على قدر الحاجة. عندك نازلة، ماذا تريد قبل أن تحاكم النازلة؟ ترجع إلى مقاصد الشريعة. ولكي تعود إلى مقاصد الشريعة يجب أن تذهب إلى مقام اللسان ومقام التعليم لكي تجيب على النازلة. لهذا قلنا الآن لا يجوز الإفتاء عن الهوى، هذا أولا. ثانيا، لا يجوز لغير المتخصص الأصول والمقاصد أن يفتي، قول واحد، لأن الفقيه غير الأصولي مقلد مهما عاد كعبه فهو مقلد. متى يكون من أهل الاجتهاد؟ إذا كان أصوليا، أصوليا مترجما، يعني يكون قرأ الأصول ويستطيع ترجمة الأصول حتى يستطيع أن يفتي أو أن يستنبط حكمه. وإلا كان تخريجه للفتاوى بماذا؟ بداعية الهوى، حتى وإن أصاب فهو آثم. ولا يكفي أن يجد الفتوى في بطون الكتب، هذا لا يكفي، لأن أكثر الفتاوى إلزامات عرفية، أكثر الفتاوى إلزامات عرفية يفرق فيها بين الفتاوى الشرعية التي لا تتبدل ولا تتغير، والفتاوى الشرعية التي تتغير بتغير الأحوال والحال والظروف والأشخاص والزمان والمكان. فأنا له أن يفتي، أنا له أن يفتي. إذا كل ما نسمعه الآن هو شبيه بما نأكله وما نلبسه وما نستورده، عبارة عن فتاوى تطلق هكذا دون أدلة ودون برهان، لأن يعني العمل ليس هينا. نازلة هنا تحتاج إلى دراسة معمقة كهذه الدراسة التي نحاول أن نلامس بعض معالمها. إذا يقوم مقام التعليل وهو القسم الثاني من عوائد العرب إلى اللسان، هو القسم الثاني بكيفية التعامل في تخريج المقاصد من النصوص الشرعية. مرحلته أصعب مرحلة فيه وهذه المرحلة، كيفية تخريج العلل من النصوص الشرعية. بعدما اتفقنا على أن العلة إشارة ضوئية على الحكم أو على الحكمة، ليس لوحدها، وإنما لابد من كثرة تعليل لكي نطمئن أن القصد كذلك. فإذا وصلنا إلى تخريج كل العلل، يأتي عمل آخر وهو تحصيل القدر المشترك. والقدر المشترك، منهج القدر المشترك يسمى في الألفاظ ودلالاتها يسمى باللفظ المتواطئ. ما الذي يدل على المشترك؟ لفظ المتواطئ في دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ عندنا أولا اللفظ المختص، ثم اللفظ المتعدد، والمتعدد على أنواع، منها المشترك ومنها المتواطئ ومنها المشكك ومنها المشكك، وفيها المنقول أن تعدد فيه المعنى، والمرتجل تعدد فيه المعنى، حقيقة والمجاز تتعدد فيها المعنى. فكل ما تعدد معناه يخرج من اللفظ المختص، لأن اللفظ المختص هو اسم العالم فقط، اسم العالم خاص بك. غير الألفاظ، غير اسم العالم، هي ألفاظ مشتركة، اشتراكة تواطؤ أو اشتراكة عدم تواطؤ كما سنبين في اللفظ المتواتر. نقول في اللفظ المتواتر ما هو القدر المشترك بين هذه الجهة؟ هذه الجهة رغم الاختلاف في مظاهرها وألوانها وسنها وحجمها وطولها، فهناك قدر مشترك بين هذه الطائفة، الذكور. الذكور، إذا نقول الذكورة لفظ متواطئ بمعنى تواطأت هذه الأفراد على قدر مشترك، تواطأت على قدر مشترك. بين هذه الجهة اللفظ المتواطئ الأنوثة. الآن زيد نسرع الدائرة، ما هو القدر المشترك بين الجميع؟ مشروع التميز أو طالب العلم، ها؟ أو طالب العلم، فطالب العلم لفظ متواتر. وزيد التسع، كلما اتسعت المساحة كلما أوجدت لفظا متواطئا. لهذا سمى الإمام مالك كتابه الموطأ. لما؟ لأنه واطأه عليه أكثر من 80 شيخا، تواطأوا أجمعوا على ما فيه. فالقدر المشترك أن العلماء اتفقوا على هذا القدر، هذا نسميه اللفظ المتواتر. فمما يدل على القدر المشترك المتواتر ويدل عليه الجنس عند المناطق والعرض العام. هذا منهج مهم أريد أن أشرحه حتى نعتمد عليه كمنهج لجمع الكلمة، لأنه يعني الأصل المتواتر ماذا؟ جمع بين المختلفات، الجمع بين المختلفات. وهذا منهج تجده في الفنون وفي الفكر، والشرع ألف بين مختلفات كثيرة، والقصد إلى جمع الشمل. ما هو المنهج؟ المنهج هو منهج القدر المشترك الذي سنعتمده في تخريج مقاصد الشريعة الإسلامية. نبدأ أولا بالجنس. إذا متواطئ اتفقنا، مثاله موطأ إمام مالك. الجنس تعريفه مفهوم كلي يدل على متعدد مختلف من حيث أفراده. هذا تعريف الجنس. ما معنى الجنس عند المناطق؟ مفهوم كلي يدل على متعدد مختلف من حيث أفراده، ولكنه يدل، يعني هو القدر المشترك بين الكليات. مفهوم كلي، والكل ما هو؟ الكلي هو متعدد وفيه خلاف بين أنواعه، فيأتي الجنس ليجمع بين المختلفات، ليجمع بين المختلفات. نقول لك مثلا الفروع الفقهية، كم فرع فقهي فيه بالتقريب؟ 7000 فرع فقهي. نحطه مثلا 7000 فرع فقهي، 7000 مختلفة، فيها ما في الطهارة، في الوضوء، في الصلاة، في الحج، في المعاملات. ما هو الجنس الذي يجمعها؟ يجمعها افعل ولا تفعل. هل يخرج فرع من الفروع الفقهية عن هذه القاعدة؟ لا يخرج فرع من فروع الفقهية عن هذه القاعدة. إذا نقول منظومة افعل ولا تفعل مفهوم كلي يدل على متعدد مختلف من حيث حقيقته، وأتت هذه كعنوان لتجمع بين تلك الفروع الفقهية. إذا عندي مناطق ماذا وضعوا؟ الجنس. قال الجنس يجمع أنواع مختلفة، أنواع مختلفة، أنواع مختلفة. كيف جمعتها؟ جمعتها بالقدر المشترك، جمعا ذاتيا. العرض العام ما هو؟ العرض العام يشبه عمله عمل الجنس، ولكن يجمع بين المختلفات من حيث العرض لا من حيث الذات، من حيث العرض لا من حيث الذات. نقول لك مثلا نحن الآن في هذه البقعة، اجمع بين هذه الأفراد المختلفة بعرض جامع. الضحك، أقول الضحك، لما الضحك؟ لا أقصد الضحك بالفعل، إنما الضحك بالقوة. كل واحد فينا لو وجد سبب يقتضي تعجبه لضحك، لضحك. إذا ما ضحكش ما في خلل فيه، وإلا من حيث القوة له قابلية لأن يضحك إذا وجد ما يقتضي ضحكه. فالقدر المشترك بيننا جميعا ما هو؟ ضحك. والضحك عرض عام. ما الفرق بين العرض والذات؟ الذات جوهر يعني يحتل حيزا، والعرض لا يتصور العرض إلا بحيزه. الضحك لازم له من محل، لا بد له من محل. فالعرض زائل ويحتاج إلى محل لكي يحل فيه. لا تهمون هذه التفاصيل، يهمني أن أستدل على نظرية القدر المشترك اللي هو القسم الثاني حتى نوظفها في منظومة التعليم. أذهب إلى من القدر المشترك القواعد الفقهية. القواعد الأصولية، النظريات الفقهية، تبويبات المحدثين. القواعد الفقهية ما هي في الأصل؟ كيف صنعت؟ صنعت بمنهج القدر المشترك هذا. وجدنا رفع الحرج في باب الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في المعاملة. إذا القدر المشترك بين هذه رفع الحرج، فقال من القواعد الفقهية قاعدة التيسير. كيف صنعنا هذه القاعدة؟ بمنهج القدر المشترك، لأنه يعني تتبعنا التشريع فوجدنا التيسير في كل جزئية من جزئياته. إذا القدر المشترك هو قاعدة التيسير. القواعد الأصولية، لما أقول الأمر يفيد الوجوب، كل آية فيها أمر فإنها تدل على الوجوب، كل حديث فيه أمر فإنه يدل على الوجوب. فالقدر المشترك في قاعدة الأمر تفيد الوجوب، فروع كثيرة من القرآن ومن السنة. النظريات الفقهية ما هي؟ هي مجموع القواعد الفقهية. فكأن بالنظريات صنعت لنا هرم في الشريعة، هو مساحة الفروع الفقهية. الفروع الفقهية، الفرع الفقهي مثلا كل مسألة في الفقه، كل مسألة في الفقه. الولي مسألة فرعية، والولي فيه مسائل فرعية. الصدقة مسألة فرعية، طهارة الماء مسألة فرعية، الفورية في الحج أو التال مسألة فرعية. إذا هذه مساحة الفروع الفقهية. كيف نجمع تلك الفروع؟ نجمعها، نقرصوها ضمن القواعد الفقهية. فكي نقول قاعدة التيسير ولا قاعدة اليقين يزول بالشك، تدخل فيها فروع فقهية كثيرة جدا. لما صنع الفقهاء القواعد الفقهية؟ حتى يسهل حفظ الفقه، حتى يسهل حفظ الفقه. الآن ما عندي عدد من القواعد الفقهية، أريد أن أختصرها. نختصرها ضمن النظريات الفقهية. النظريات الفقهية جنس قدر مشترك بين القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية جنس قدر مشترك بين الفروع الفقهية. إذا العمدة في تخريج القواعد الفقهية القدر المشترك، وفي تخريج النظرية الفقهية القدر المشترك. واضح أن العملية، شوف هذه العملية، هذا منهج آخر ربما نجعله كندوة، معلاش نتكلموا عليه في إطار التميز، نديروا ندوة حول تخريج المقاصد بمنهج القدر المشترك. ندوة وناخذ مثال عن البيوع، نجمع مسائل البيوع كلها، والعبارة موجودة عندي جاهز يعني في الطباشو، نعرضوه كلها في الطباشو. فروع الفقهية المعاملات كلها، تخريج المقاصد لكل فرع، ثم الارتقاء إلى قواعد المقاصد، ثم ارتقاء إلى نظرية المقاصد. هذا منهج صنع باستثمار منهج القدر المشترك. أنا من الآن أتطوع لأن ندير هذه الندوة في أي وقت يختار على أن نحضر لهذه الندوة ونعرض لمنهج القضاء المشترك ودوره في تحصيل المقاصد أو في تحصيل الأحكام أو في ترتيب المعلومات. ترتيب المعلومة تحتاج فيه إلى نظرية القضاء المشترك. الآن نذهب إلى علماء الحديث، كيف صنعوا وجمعوا الأحاديث؟ جمعوها بالقدر المشترك. الإمام مالك ماذا فعل؟ قسم الأحاديث وهي كثيرة، إذن عندي هاي مساحة الأحاديث النبوية مثل الفروع الفقهية. الأحاديث النبوية كثيرة جدا، كيف نجمعها؟ هنا تعددت المناهج. جاء الإمام أحمد، يعني عند الإمام أحمد ابن حنبل ماذا فعل؟ شاف بأن القدر المشترك هو الراوي فسمى كتابه المسند، يعني الأحاديث الكثيرة اللي رواها روتها عائشة يجمعها في مسند عائشة، فعائشة هي القدر المشترك. كيف؟ لأنه هي الراوي للحديث، فالراوي للحديث هو اللي يجمع من خلاله تلك الأحاديث المتناثرة. ذهب الإمام مالك وتبعه في ذلك الإمام البخاري المصري بأن جمع الأحاديث بالأبواب الفقهية، قال باب وقود الصلاة، باب وقود الصلاة عند الإمام مالك أول باب، وجمع فيه الأحاديث الخاصة بتوقيت الصلاة بأي منهج؟ منهج القدر المشترك. فهذا منهج العقلاء، هذا منهج العقلاء، يعتمد في العلوم النقلية وفي العلوم العقلية وفي الدعوة إلى المولى عز وجل وفي بحوثك وندواتك أنت بحاجة إلى القدر المشترك. تقدم موعظة ولا ندوة ولا خطاب مسجدي لازم تحط المعالم الكبرى، النظرية الكبرى، الكلمة التي تلقيها حتى ما تضيعش المتلقي، حتى يمشي معه، حتى يمشي لازم تتطلع تشجيرا إلى أن يصل إلى جنس الأجناس، لأن الفروع الكثيرة لا يستطيع النظر أن يستوعبها، يعني تجي طالب وتربطه بتفريعات كثيرة، ضيعه، يجمعه على كليات يراها، لهذا كانت كلية خمس في الشرع، خمسة، لأن الخمسة يسهل حفظها، ويسهل جمعها، ويسهل ضبطها، ويسهل تنزيلها، ومن خلالها تصل إلى مراد الشرع. مراد الشرع كيف نصل إليه؟ بمنهج القدر المشترك. فهذا القانون نريد أن نوظفه في مقام التعليم. كيف نوظف هذا القانون؟ تخريج العيلة الأول، سبرها، تتبعها، ثم تقسيمها، يسميها علم الأصول السبر والتقسيم، أي جمع وتقسيم، نقسمه على نهج القدر المشترك. ثم نرتقي بعد ذلك، عندما نستخرج القدر المشترك نجزم بأنه مقصود. لما؟ لأن قلنا ما قصده الشرع كثر طرق الوصول إليه، دفع الجهالة مما يتشوف إليه الشرع، جمع شمل الإخوان مما يتشوف إليه الشرع، إبطال الغرض مما يتشوف إليه الشرع، وهو كثير لا يدل عليه دليل واحد وإنما تدل عليه أدلة كثيرة. هذا بالنسبة لشرح تخريج العلة ومنهج القدر المشترك. وأنا أجزم، يعني ما عنديش تخصص في الأمور العلمية، ولكن أجزم أن هذا المنهج كذلك موجود في العلوم العقلية، بس كذلك نفس المنهج موجود، نعم، حتى في القرآن الكريم، نعم، أحسنت، يعني المنهج القرآني حتى الآيات جمعت تحت صور بمنهج القدر المشترك. سورة الفاتحة تدل على ثلاث محاور، على ثلاث كليات دلت عليها كل آية من الآيات القرآنية. إذا نعيد لاعتبار مقام التعليل. أنهينا تخريج العلة الشرعية وبينا أهميتها، ثم بينا منهج القضاء المشترك كيف نتفاعل مع العلة. هنا يستقل علم المقاصد. هنا هذا قدر مشترك بين الأصول والمقاصد، قدر مشترك. والآن مما عيب على علماء المقاصد أن العلم لا يستقل، باعتبار أن هذه المقاصد يعتمد على مسالك التعليم عند الأصوليين. ونحن ماذا قلنا في المقدمة؟ الأصول يعتمد على الوضع اللغوي، إذا دخلوا الكل في اللغة العربية خلاص. الأصول علم لا تعتبر علما إلا إذا كانت مما يعلم به في كلام العرب. إذا الأصول هي اللغة، فلا بد أن نعود إلى الأصل والمنبع، ألا وهو الوضع اللغوي. إذا يستقل هنا علم المقاصد، بعد ذلك نحصل القصد، ثم بعد ذلك ما دام لمسنا القصد الآن نستثمر القصد في النازلة، تنزيل القصد على النازلة. طبعا هذا كما قلت أبينه بمثال. هذا المثال ذكره الإمام طاهر بن عاشور، وأقول بعد الله سبحانه وتعالى، وقد يكون من الشرك الخفي أن تنسب المنهج للأعراب، نقول بعد المولى عز وجل، لولا طاهر بن عاشور الذي مثل لنظرية الشاطبي لما فقهنا نظرية الشاطبي. كيف؟ لأن الشاطبي قال اعتبار علل الأوامر والنواهي. وماذا قال؟ قال العلة إذا كانت معلومة تبعت. هذا كلام نظري. يأتي السائل يقول كيف أتتبع العلل؟ معلوم أن العلة إذا وجدت تبعها النظر، ولكن كيف أتبع العلة؟ بأي منهج؟ حتى جاء الإمام طاهر بن عاشور وأعطانا مثالين في كتابه مقاصد الشريعة. من خلال المثالين استطعنا أن نفقه نظرية الإمام الشاطبي في تخريج المقاصد بالعلة. والآن نتكلم عن المثال الذي أتى به الإمام طاهر بن عاشور. المثال يوجب منا أن نضع جدولا نحترق فيه هذا النهج. الجدول يعتمد على النصوص الشرعية، هذا النصوص الشرعية. إذا أنا احترمنا المنهج، أخذنا النصوص الشرعية، بعدين تخريج العلة الشرعية، تخريج العلة الشرعية، بعدين القدر المشترك، تحصيل القدر المشترك، بعدين القصد من خلال المشترك، وبعد ذلك إعمال القصد في النازلة، إعمال القصد في النازلة. شوف من خلال هذا المثال سيتضح لنا المنهج، ونطبقه على مثل أخرى. نبدأ النصوص التي أتى بها إلى الطهر بن عاشور، أتانا بالنص الأول وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. طبعا المزابنة راح نجعلها في عوائد العرب، راح نستحضر صور المزابنة في عوائد العرب، ونشوف كلمة الراوي نهى عن المزابنة في كلمتين، وراح تاخذ معنا جلسة كاملة مزابنة في تخريج صور المزابنة والخلفية التي أنتجت تجويزا للمزابنة عند العرب، وكيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة لما تمس إليه حاجة الناس، وبعدين كيف استثنى العالية من المزابنة ما هي خلفيته؟ ما هي علل التحريم؟ ثم بعد ذلك المقاصد والمناهج المتمسة، سنبين ذلك في مقام العوائد العام. نهى عن المزابنة. النص الثاني نهى عن بيع الجزاف بالمكيل أو الجزاف، بيع الجزاف أو الجزاف. النص الثالث حديث حبان ابن منقذ. وللأمانة العلمية نقول إذا الإمام طه عاشور رجل يعرف من أين تؤكل الكتف، والرجل انتخب لتحصيله العلمي كتبا وفنونا أوصلته إلى هذا الرقي والوصول في العلم، حتى إنه يناظر المتقدمين، حتى إنك لو قرأت كتابا دون أن تنظر إلى اسم المؤلف لظننت أن الكتاب من العهود الأولى. لا يكتب شيء إلا إذا نظر وحقق وهذب وأضاف وحل طائفة من الإشكالات. وقد ذكرت لكم في جلسة على أن الإمام طه بن عاشور حقق كتاب التنقيح فصول القرافي، وكتبه سمى حاشية التوضيح والتصحيح لحل مشكلات التنقيح. يكفي أن الرجل لم يشرح الكتاب، وإنما تعامل مع القرافي تعامل القليل مع قليل، وهو صادق فيما ادعاه، ليس مدعيا. لأن فعلا تجد إذا تتبعت الرجل لوجدت ولا قلت عليك بتنقيح فصول القرافي، ولا تقبل منه إلا ما قبله طه بن عاشور. نهى عن المزابنة، نهى عن بيع الجزاف بالمكيل، وحديث حبان بن المنقذ. ما معنى المزابنة؟ المزابنة المزابنة بيع رطب بتمر كيلا، أو بيع زرع بطعام، أو بيع ثمار بتمر إلى أجل، أو بيع تمر بحنطة، يعني فيها أكثر من ست أو سبع صور مروية عن بطرق من الصحابة باعتبارهم عربا لا باعتبارهم متشرعين، باعتبارهم عربا نقلوا لنا هذه الصورة. كحديث ابن عمر لم يقول نهى عن المزابنة، ثم يأتي ويقول وهي أن تبيع زرعا بتمر كيلا. هذا شرح من الراوي باعتباره معاصرا ومعايشا لصور المزابنة. الصورة المثلى لبيع المزابنة ما هي؟ هي ما ذكره الإمام الشافعي تلخيصا، هي بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه. هذه تعريف المزابنة عند الإمام الشافعي، وفيها أكثر من ست صور كانت معروفة عند العرب، دفعت إليها حاجة الناس. قلنا الإنسان بحاجة إلى رطب، وعنده حديقة أو حائط فيه نخيل وما زال موجود التمر، ماذا يفعل العربي في ذلك الزمان؟ يشتري رطب التمر، والثمن ما هو؟ يأخر الثمن إلى يوم الجدال بالنسبة للتمر، أو يوم الحصاد بالنسبة للزرع، ويقول إن زاد فلي وإن نقص فعلي. ربما لا يوجد شيء، فكيف بأي حق يأكل أحدكم مال أخيه؟ أتقال النبي صلى الله عليه وسلم، راك تأخذ أنت تمر وبعد سنة لا تجد تمرا، ماذا راح يقع؟ يقع النزاع بين الطرفين، وجاء الشرع لدفع الخصومات بأنها عن المزابنة. طبعا هذا المعنى الكلي للمزابنة، ولكن فيه علة نحن نتفاعل مع العلة النافعة. نهى عن المزابنة، والنهي معلل، معلل ولا غير معلل؟ معلل، لأن نتكلم بأن الشريعة معللة، كلها معللة، كل الشريعة معللة حتى مع غياب التعليل كما سنبين. كل الشريعة معللة حتى قسم التعبدات قسم العبادات معلل حتى مع غياب التعليل. كيف نستخرج العلة من قوله نهى عن المزابنة؟ أولا خرجوها باللغة العربية باللسان العربي، نقول المزابنة في لغة العرب ما معناها؟ المدافع، المدافع. والزبن التدافع، ورجل زبون أي شديد، شديد يدافع عن حقه ويزيل شيئا بشيء. حتى اللفظ الذي اتخذه الشرع فيه معنى الخصومة، المزابنة من التدافع في اللغة فيها معنى الخصومة. والناقة زبنت وزبنت الناقة، إذا ركلت وليدها برجلها عن حديدها دفعته، هذا معنى الزبن. فالمزابنة مدافع، فينبئ ظاهرها إلى أن ثمة مخاصمة في هذه المعاملة. هذا لمقام لسان العرب. روح المقام التعليمي، نهى عن المزابنة صورتها بيع معلوم بمجهول، بيع معلوم بمجهول من جنسه، من جنسه. مثال على ذلك بيع العنب بالزبيب أو العكس، الزبيب والعنب جنس واحد. بيع الرطب بالتمر، العنب له حجم والزبيب له حجم، إذا جف العنب هل سيساوي الزبيب ولا سيبقوا عليه ولا سينقص عنه؟ الله أعلم، ممكن أن يزيد وممكن أن يكون أقل، ممكن أن يساوي، والمساواة 1:3، وعلى المساواة 2:3، والاحتياط ماذا يقتضي في الربا؟ دع الربا والريبة فيها شك. إذا تعتمد على كأن المفاضلة موجودة. ما هي علة النهي هنا؟ ها، بيع معلوم بمجهول، ما هي العلة؟ جهالة، ها بمجهول، بيع العلة جهالة، لما؟ لأن هذا مجهول المقدار، العلم هذا لا نعرف مقداره إذا يبس، لهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. ولهذا من طرق ومسالك التعليم أن يسأل المشرع سؤال معلوم، لو لم يكن لفائدة إلا لكان الأول. مثال، يجي واحد فينا هنا فحضر الموضوع التعليم، حضر معنا بداية الحصة وبعد يرفع يده ويسأل سؤال، يقول لك درس اليوم هو التعليم؟ هذا لو لم يقصد شيئا لكان كلامه من العبث، أليس كذلك؟ كان من العبث. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسم يومكم هذا؟ هل الصحابة يجهلون ذلك اليوم؟ لا يجهلون. ماذا قال الأدب؟ الله ورسوله أعلم، لأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من العقلاء ما أسأل على شيء بديهي إلا لحكمته. فلا وجود، لا وجود في تشريعنا بحرف زائد. قال فأتوا بصورة من مثله، نقص مثله من حرف جر زائد عند اللغويين، بصح صيلة عند المتشرعين، لأن لا زائدة في القرآن الكريم. ومن مثله يعني يجيب واحد يقرب له فقط، مش مثله، من مثله. تقول ما في الطارئ رجل، ممكن يكون شبه رجل موجود، ممكن. ما عندي مال، ممكن عندي درهم أو دينار. صح لما تقول ما من رجل في الدار وما عندي من درهم من مال، إذا لا مال عندك حتى أقل ما ينطبق عليه المال من الدراهم والدنانير. الشرع قال من مثله، لما تجيبوش مثله هي حاجة تقرب له، وهذا أبلغ في التحدي. إذا لا وجود لحرف زائد في الشرع، لأنه لو كان زائدا لكان عبثا، يلزم التشريع عن العبث. فكذلك ها هنا ما اسم يومكم هذا؟ حسن الظن فيه، قال الله ورسوله أعلم، يعرف اليوم لعلمهم بأن ثمة حكمة سيتلوها النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك ها هنا لو قال لك نهى نهيه عن المزابنة فيها تنبيه إلى ماذا؟ إلى وجود جهالة، إلى وجود قلة. ما هي العلة؟ هي الجهالة، الجهالة التي ستورث ربحا لأحدهما وخسارة للآخر. وإذا ورث الربح والخسارة استلزم الخصومة والتدافع، فلهذا نهى عن المزابنة. وخلاصة المزابنة وإن تعددت صورها هي بيع معلوم بمجهول الجنسية، ما عرفوش المقدار. حتى إن العلماء وضعوا لنا قاعدة، قالوا الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة، احتياط. الجهل قاعدة، بالتماثل كالعلم بالتفاضل. علم بزبير، هل هما متساويان؟ ثلاث احتمالات، متساويان، العلم أكثر والزبير أكثر. في حياتي إذا كان العلم أكثر الخاسر من هو؟ صاحب العلم خاسر، لأنه سيأخذ الأقل. وإذا كان العلم أقل فالخاسر من؟ صاحب الزبير. ومنه تتخرج بيع الزيتون بزيت الزيتون، هذا من المزابنة، وهي من المعاملات الموجودة الآن، أن تبيع زيتونا بزيت زيتون، ما يدرك أنه فيه جهالة موجودة فلها النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين عرفنا نوصل إلى ما هي الحكمة من نهيه وما هي مقاصد النهي عن المزابنة. إذا بيع المزابنة هو بيع معلوم بمجهول، أو بيع مجهول بمجهول، بيع مجهول بمجهول، بيع عنب بعنب إلى أجل، بيع رطب برطب إلى أجل، مجهول بمجهول، بيع رطب مجهول بتمر مجهول إلى أجل. طبعا باش تعرفوا مراحل الدماغ راح فيه كتاب نفيس جدا، يعني أسأل مولى عز وجل أن تقرأوا هذا الكتاب للإمام السجستاني، سماه النخلة، النخلة من أنفس ما كتب عن النخلة من بداية بدوبها إلى نهاية إثمارها، حتى إنه يسمي مراحل التمر، يعني جاي حوالي 18 مرحلة تقريبا، كل مرحلة يكون فيها التمر يعطيه تسمية عند قبائل العرب. هذه مهمة جدا، مع شرح كل مرحلة من تلك المراحل، وهذا علينا أن نتحدث عنه في مقام عوائد العرب، العود إلى عوائد العرب حتى نعرف أين كانت هذه المعاملة، كانت البوادي كما سنبين، وكيف لما لها، لازم تعرف حقيقة تلك الثمار وكيف تتطور وكيف تكون صورة التمرة في مرحلة، ولما نهى عن هذه، هذا نهي شارع عليم بما ستقول إليه تلك المعاملة، فنهى عن مجهول بمجهول أو مجهول بمعلوم. إذا العلة صارت واضحة، من جنسه، لا لابد من جنسه، من جنسه. إذا كان تحريم معلوم لجهالة أحد العوضين، من باب أولى إذا كان إذا كان مجهولا، فالعلة اللي سجلوها في المزابنة من اسميها الجهالة، وسجلوا بالثمن أو المثمون أو هما معا، هاي العلة، خرجنا العلة الأولى، لأن هنا جهالة بجهة وهنا جهالة بالثمن والمثمون. كيف نستدل على الثمن ولا المثمونية؟ في حرف الباء، الباء تدخل على الثمن، بيع معلوم مبيع بمجهول هذا ثمن، فالثمن هنا مجهول، بيع مجهول بمجهول الثمن والمثمون مجهولا. إذا فمعنا قلنا الجهالة بالثمن أو المثمور أو هما معا. هذا النص الأول. خرجنا علته كيف؟ بمسلك الإيماء والتنبيه، بمسلك الإيماء والتنبيه كما سندرس في مقام التعليم. نحن الآن نمثل فقط. نهى عن بيع الجزاف بالمكيل، هو من جنس السابقات، جزاف في مجازفة. قال هذا أبيع لك صبرا، صبرا صبرا يعني كومة، بمكيل أبيع لك صبرة كومة بمكيل. المكيل معلوم، والصبرة هذه معلومة غير معلومة، صبرة كومة طعام بطعام مكيل. المجهول أين هو هنا؟ جزاف. إذن لما نهى عن بيع الجزاف بالمكيل؟ إناء العلة هي الجهل بأحد العوضين، الجهالة بأحد العوضين. روح حديث حبان بن مقيل. هذا حبان كان رجلا درويشا يقبل في البياعات، جاءته الدروشة من حيث ماذا؟ من حيث أنه يبيع النفيس بأبخس الأثمان ويشتري الأبخس بالنفيس من الأثمان، يعني مختلطة عند المقاييس، يبيع الرخيص بالغالي والعكس، يبيع الغالي بالرخيص ويشتري الرخيص بالغالي. فاشتكى أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حبان، وهذا تشريع جديد، هذا تشريع جديد سببه حبان بن مقيل، لأن الأصل المبيع ما دام كاين الرضا خلاص انتهى انعقد العقد. ولكن استثنى حبان بأن قال له يا حبان إذا بايعت فقل لا خلابة ولي خيار، لا خلابة ولي خيار، يعني لا خديعة ولي خيار، لا خلابة يعني لا خديعة، يعني تصور تاجر ينزل السوق ويقول الناس يقولون يا جماعة ما تخدعونيش، غادي نبيع ولا أعرف الأثمان فما تخدعوناش. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زماننا لا يقال هذا، ها؟ لأن حتى الشاطر لا يخدع الآن، فما بالك الدرويش الذي على بركة الله سبحانه وتعالى. فقال لا خلابة ولي خيار، قل لا خديعة. علة هذا الاستثناء من الشرع ما هي؟ جهل بقيم السلع، جهالة بقيم السلع، وما يعرفش قيمة السلع. والدليل على ذلك هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، تلقي الركبان يجون البواب يجيبوا السلع. نهى الشرع تجار المدينة أن ينتظرونهم عند مشارف المدينة ويشتروا لهم السلع، لأنهم ما يعرفوش قيمة السلع في المدينة، فينزلونهم عند مشارف المدينة ويشتروا السلع بأبخس الأثمان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. شوف تشريعنا كله حكم، حكم نبوية. نهى عن تلقي الركبان، قل لا خلابة ولي الخيار. لما؟ لأنه يجعل قيمة السلع، يجهل قيمة السلع. إذا العبرة بماذا؟ العلة هنا، علة الحكم هي الجهل بقيمة الثمن أو المثمون. إذا هذا تخريج العلة بمسالك الإيماء الذي سندرسها تباعا كطور من تخريج العلة. تفضل. لا معلش، إذا كان تشري بالدرهم والدينار انتهى الإشكال، لأنه يعني قال الراوي فيما رواه جابر رضي الله عنه عندما نهى عن المزابنة فقال أن تدع وأن تشتري، أن تدخل الدرهم والدينار، خلاص دون الربا، يعني تشري كومة قال أشتري هذه الكومة بكذا درهم، هذه جائزة، لا أن تقابل مجهولا كومة بمعلومة، هذا ممنوع، لأنه ما كانش تساوي بينهما، نجح في التساوي. نعم. يمكن أن نقول أن بيع الجزاف بجزاف، ومستثنى من منع صورة بيع المجهول، المجهول لحاجة الناس إليه؟ لا أبدا. مثل الآن البارك نقول، مش عارف الشرب إلا بالدرهم والدنانير الآن. أعطيني صورة هذه المسألة. أن تبيع أن تشتري جزافا بجزافة. يعني المقايضة. لا تقول لا يجوز. لا المقايضة شيء آخر. المقايضة اختلفت الأجناس بشيء جنس واحد. المقايضة إذا اختلفت الأجناس تبيعوا كيف شئتم. بشيء جنس واحد. نحن نتحدث عن جنس واحد. مزابنة بيع معلوم بمجهول من جنسه. أو بيع مجهول بمجهول من جنسه. أما إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اختلفت الأجناس. واضح. إذن ما هو القدر المشترك بين هذه العلم؟ الجهل. أحسنت. إذن حطوا أن القدر المشترك المتكفر والجهالة. هاي الجهالة هنا والجهالة والجهل. فهنا نسجلوا القصد. ماذا نقول؟ إذا القدر المشترك هو الجهالة. هذا القدر المشترك. القصد من خلال اللفظ المشترك. نكتب هنا قصد الشرع إبطال الجهالة في ما كان ثمنا أو مثمونا أو هما معا. وحيرنا في لم طه بن عاشور عندما أضاف أو أجلا. هذه خلاها مبهمة. فقال أو أجلا. حتى كي تحسبها بعملية ريالية ثلاث نصوص وعندي ثلاث علل. الرابعة أين نصوها؟ غير موجود. نصوها غير موجود. إذا ما دام الجهالة وجدت في الثمن أو المثمون فينهى عن المعاملة. ينهى عن أي شيء فيه جهالة في الثمن أو المثمون أو هما معا إذا كان جنسا واحدا. تفضل. يكون الجهالة في الأجل إذا أجل يمثل. نعم ولكن ما مثلش لم يمثل لها. يعني احنا نطلب من موجود النصوص الشرعيه. لما ترك لنا الامام طه بن عاشور هذا كلغز حتى تهز اليك بجذع النخله. يعني ما جهزت كل شيء. لابد ان تجتهد بان صار الموضوع بينا. الاجل هنا يشير به الى حديث خيار المجلس. مثاله حديث خيار المجلس. حديث خيار المجلس عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وكلمة ما لم يتفرقا قال الإمام مالك بعد ذلك والعمل عندنا بخلاف ذلك. قال أبو بكر العربي الأندلسي في شرح هذا الحديث أبطال مالك العمل بهذا الحديث لظاهره لأن فترة التفرق غير معلومة فأشبهت بيع الغرر. إذا هذا يصبح مثالا لموضوع الأجل. بمعنى متى ينعقد العقد؟ بعد التفرق. متى سيكون التفرق؟ جهالة. فيه جهالة. فمن هذا الباب قال ظاهره غير مقصود بين المقصود باطنه. فقال التفرق هنا بالأقوال وليس بالأبدان. لأن التفرق بالأقوال هين. أما التفرق بالأبدان متى سنتفرق؟ فوقع إشكال الآن في قضية فترة التفرق لأنها غير معلومة فأشبهت المزابنة وبيع الجزاف بالمكيل. وهذا ما يضاف إلى نص رابع يضاف إلى قيد الأجل الذي وضعه إلى الملك. الآن أريد أن أستثمر ما تم استخراجه في نازلة. ما هي النازلة؟ نازلة بيع الدجاج الحي بالميزان. بيع الدجاج الحي بالميزان أستثمره في هذه النازلة. أو أستثمره في نازلة سفر المرأة. أو في حديث الناقصة. حديث الناقصة ينطبق عليه هذا المنهج. وحديث سفر المرأة وبيع الدجاج الحي بالميزان وسكنات عزل وأي شيء من النوازل طبقها طبق عليها هذا المنهج لتخريج الحكم الشرعي. بل إن نذهب إلى أبعد من ذلك، لا نطبق على النوازل فقط مقام التعديل، لا، كل نازلة لازم نطبق عليها مقام اللسان والعوائل والتعديل والمعاشرين وتزيد مقام التعبد، لأن الأصل في الفتاوى هي توقيع عن رب العالمين، فلا بد أن تعلم كل موقع أن قبل أن يوقع لا بد له من مخبر لشرعة الإسلام. نازلة بشفت وتعرض، عمل ينتخب تتبع عن التشريع. كل هذه العملية قد تتم بطريقة تلقائية عن الصحابة المجتهدين الراسخين، مش عندهم إشكال يفتي مباشرة. لماذا؟ لأنه هذه الآلية عندهم، فطرة عندهم، ونحن ابتعدنا عن زمن الفطرة، وينبغي لنا أن نؤسس لملكة هذه الفطرة. طبعا أنا ما راحش نتفشل هذه المسألة الآن، وإنما فقط يهمنا أول شيء نحن لازلنا في هذه المرحلة، مرحلة تخريج العيلة الشرعية، طرق تخريج العيلة الشرعية، وإنما قصدت أن أبين تمثيلا فقط لكيفية استثمار مقام التعليم. فكيف سيكون العمل في مقام التعليم؟ أولا في الحصص القابلة سنبدأ بالحديث عن مسائل تخريج العيلة، نتكلم على النص الصريح وغير الصريح، على الإجماع وعلى الاجتهاد كيفية تخريج العلة بالمسالك. لما نختم هذا النظرية نحط نص هنا على السبورة ونجتهد بتطبيق تلك المسالك لتخريج تلك العلة، لأنه أهم شيء باش توصل هنا لابد أن تبدأ من هنا. هذا الطريق الأول. إذا أتقن هذا بقي لك نظر فسيحا لتخريج القدر المشترك ويسهل عليك تخريج القصد بعد ذلك. واضح هذا المثال؟ هل فيه من سؤال؟ لا أدري هل تعقد الأمر أم الموضوع التعليل تقريبا نخاف أن نفاجئ أنفسنا بمقام التعليل، لأن هذا أهم شيء وأخطر شيء في مشروع التميز موضوع التعليل. تفضل. جبل يعني كل انسان يعرف حكم معين، يعني يجي اخر ويسال عن الحكم، هل يجوز اي شخص انه يقول حلال حرام؟ لا يجوز، لا يجوز لاي احد. يعني قضيه واضحه ممكن انسان اخر يجبر. كان العلماء ما عهدناهم عن علماء الشام، كان اذا جاءهم سائل يسال عن مساله بسيطه هينه يقول له افتح الكتاب الفلاني عنده في البيت، يفتح صفحة كذا وقرأ الفتوى. وهذا مما وجدناه عند الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمة الله عليه. الرجل إذا سئل عنه، هو الذي كان الوحيد كان يفتي بالطلاق الثلاث في الشام لأنه يقع واحدة على قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية، ولكن رغم كونه يفتي بها فإذا أتاه سائل أدخله إلى المكتبة وقال افتح الكتاب الصفحة الفلانية وقرأ الفتوى. لا يدخل في العلم للمتأهل، لمن تأهل للإفتاء. من الآن تشوف يعني احنا كنا إلى فترة قريبة كان الفتوى لها صورة معينة وهيئة معينة وخطاب معين إلى زمن قريب. الفتوى كان لها هيئة، في تصورك أن المفتي تتصور حتى الهيئة تاعه. الآن هذه الهيئة زالت، ما الذي أزالها؟ الإعلام. ولت الفتوى بدون هيئة وبدون قواعد وبدون منهج. وأنا أجزم 100% أن الكثير ممن يفتي لعلمه بكثرة الفروع في تراثنا، فيفتي ويعلم أنه إذا بحث بعد ذلك سيجد قولا له. كثرة الأقوال تحرض الإنسان على أن يفتي ولو لم يكن عالما بالفتوى. فتحتاج الفتوى، وهذا ليس من باب تعقيد الدين، تخصصات أخرى لا يتجرأ عليها أحد، لا الطب ولا الهندسة يشرع عليها أحد. والشرع الآن أصبح كلاما عاما. يعني تشوف واحد في يبيع العطور ويفتي. يفتي ويجهز عقدات للناس للمرضى وما إلى ذلك. هذا ليس من الحكم بغير ما أنزل الله حتى لو أصاب حكما. الناس راح شعب يقول لك ترابع في هذه المناهج حتى تحصل فتوى تليق بالتشريع. الأصل الفتوى التورع، الصحابة تورعوا عن مسألة الإفتاء. وليس هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة أبدا، وإنما كلت بهما. إنسان يحوس على الفتوى لا بد أن يكون طالب علم، ولا بد للشريعة أن تدخل في كل التخصصات. طبيب لا علم شرعيا سيزهق أرواحا، مهندس لا علم شرعيا سيزهق أرواحا. تعطيه المسجد ما يعرفش أحكام المسجد، المسجد له أحكام. المهندس يحتاج إلى أن النساء هن آخر من يدخل وأول من يخرج، إذا تهيئ تصميما بهذه الأحكام الفقهية. الشريعة تدخل في كل تخصص. لهذا قال العز بن عبد السلام لما تكلم عن علم الميزان، قال الطب كالشرع يهدف إلى جلب أعلى السلامتين ودفع أعظم السقمين. والشريعة كذلك سيقت لجلب أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين. فالطب كالشرع هكذا كان. فلا بد أن نعيد الاعتبار لهذه الهيئة ولهذا الخطاب ضروري. حتى أصبح الآن الخطاب الديني يوضع على الشاشات للتنكيت وللضحك على التشريع. شاهدوا هذا الأمر. نعم، تفضل في سؤال آخر. تفضل. ممكن أن يرتبط بأجل ثمرة، يعني هي أجلها بين أجل، لأن أصلا النخيل لها وقت معلوم، وأن النخلة كابن آدم، يعني أجلها معلوم. أما إذا كان الأجل مجهولا تدخل في هذا الباب، سها غالبا الأجل معلوم تاع الثمار والزرع. كلها تؤول إلى مقام الإسلام، ونحن سنطبق مثال تشتمل فيه كل المقامات. يعني عندنا مسألة أخرى في التعليم، نقول هل تشترك المقامات أم تتعاون؟ يعني هل كل مسألة لها مقام؟ راح نثبت أن يمكن لكل المقامات أن تجتمع في نازلة واحدة كما سنبين. سنبين مثلا عند العارية والهبة والرقبة والعمرة الهبة والإجارة، هذه علالها رفق، علتها رفق. ما توجد في مقام النساء وضعت العرب للإرفاق العالية والهبة والرقبة والعمرة والعالية، ها اتفق مقام النساء مع مقام التعليم على عين مسألة واحدة. سنجيب عن هذا في مسألة من المسائل التي سنتلوها للجلسة المقابلة إن شاء الله. عندي سؤال أخير، إذا ما توقف عند هذا الحد، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. آمين. الحمد لله رب العالمين.